فهم اتخذوا عيسى واتخذوا أمه عليهما السلام اتخذوهما آلهة من دون الله، وهذه كلها مناقضة لقوله في هذا البرهان بلى من أسلم وجهه لله.